بس أنا ولا يزكي يعني اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي لأنها ليست من الذهب ولا الفضة. وانت ايش عندك؟ املح عليهم املح عليهم. ولا يزكي ما فيه ولا يزكي ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ما فيه بعد في تكميل النصاب من هنا أنتم منين استقط عندكم؟ ما هو قلنا وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب فيه في تكميل النصاب. هذا موجود موجود ولا يزكى ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. نعم. لأنه ليس من الذهب والفضة لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. ما يخالف نعيد نعيد نعيد أنتم مكتوب اللي تقدرون عليه يجي الباقي. والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. نعيد. ولا يزكي ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. أصبر كتبت ذا ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ ونحوه. نعم. لأنه ليس من الذهب والفضة لأنه ليس من الذهب والفضة كتبت ما يخالف نسأل المترجم ما طيب لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. نعم. والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة إلا أن يكون للتجارة. نعيد يا شيخ. الله كان الرسول إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثة. زين. ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب والفضة لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة إلا أن يكون للتجارة. إلا يكون للتجارة. نواصل يا شيخ. لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زينته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زينته سبعة أعشار مثقال أو المعتبر الآن الدرهم الإسلامي أقل من الذهب أقل من الدينار في الوزن ولا لا؟ الدينار مثقال والدرهم سبعة عشر يعني كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل كل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل وعشرة دنانير كم؟ عشرة مثاقيل يعني معنى ذلك أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الدرهم قليل جدا بالنسبة أقل من الدينار أما نحن الآن في عرفنا فالدرهم أكبر بكثير من الدينار أكثر الريال أكبر والدينار على والرقم على خالد قبل أيام ما شفنا شيء صحيح؟ أنت ما شفته؟ جبت جاء به وجاء بالميزان جاء بميزان دقيق جدا هنا والأحسن يا خالد نعم. تعطي كل واحد دينار عشان يتأمل به نعم لو تصور يا شيخ يعني تعرض أوراق صور شيبة لا صغيرة يعني.